وهي حدود ستة. الحد الأول حد الله تعالى، وهو أن المسلم مهمته ومهنته في هذه الدنيا أن يعبد الله تعالى. خلق لذلك وركب وبني لذلك وسخر له ما حوله من الكون لأجل ذلك، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا سخرها لأجل أن تعمل وأن تطيعه سبحانه. فمهمة العبد المسلم أن يعبد الله عز وجل وأن يعبده في المنشط والمجرى. وأعظم أنواع العبادة الحب. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تحب ربك وإلهك من كل قلب. وفي رواية: لما يقومك به من نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أن يهدي الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فأعظم أنواع العبادة أن أحب الله عز وجل. وكيف لا يحب العبد ربه وهو الذي أنشأه من التراب وأحسن إليه وأن يعطه قبل أن يخلقه وهيأ له في هذا الملك من الأسباب ما يجعله فيه مكرما. ولقد خلقنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات لعلهم يشكرون. ولقد كرمنا بني آدم ثم إنه سبحانه المستحق للحب لأنه المعطي لكل محبوب. فأنت تحب ولدك فلا بد أن يكون حبك للذي أعطاك ذلك الولد أعظم من محبتك لولدك. وأنت تحب المال فلا بد أن يكون حبك لمن رزقك هذا المال أعظم من محبتك لهذا المال. وأنت تحب الجمال فلا بد أن يكون حبك لمن خلق ذلك الجمال وصوره وأبدعه وجمله أعظم محبتك لهذا الجمال. أن يكون حبك للخالق البارئ المصور أعظم من حبك للمخلوق. هذا حد. وأيضا من حدود الله عز وجل أنك تعبد الله جل وعلا على كل حال فلا تغير في عبادتك الأحوال. قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. يعبد الله عز وجل هو المنافق. يعبد الله على حال واحد وهو حال يسر. فإذا كان الحال يسيرا ميسرا كله تيسير شكر الله عز وجل واستقام. فإذا انقلب الحال لأن دوام الحال من المحال وبقاء الحال على حاله مستحيل لقول الله تعالى: وتلك الأيام نداومها بين الناس أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا فإذا تغير الحال تغير حالي مع ربي جل وعلا. قال سبحانه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، يسيب الله. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر بمعنى غيره عليه رزقه، فيقول ربي أهانني. كلا، ليس سعة الرزق دليل على محبة الله، وليس تضييق الرزق دليل على أن الله عز وجل يبغض العبد. أما المؤمن فإنه على كل حال مع ربه جل وعلا عهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. إن أصابته أمراض صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. يصيب الضر يصيب الخير يشكر، هذا حال المؤمن، لا يتغير لا يتبدل. لا تزيد الفتن إلا قربا من الله عز وجل. كلما أقبلت فتنة خاف، فلزم صراط الله المستقيم وأقبل على ربه. فظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وأناب، يرجع إلى الله، يعود إلى الله تبارك وتعالى. وإنما جعلت الفتن لأهل الإيمان ليقبلوا على الله عز وجل. ولذا ورد في الأثر أن الله عز وجل يبتلي عبد المؤمن بالأوجاع والأمراض والإسقاط لا ليعذبه، إنما يحب من العبد أن يتوب إليه وأن يكثر من ذكره، لأنه في العافية ربما ينشغل وتشغله العافية والدنيا. فمن حدود الله عز وجل أن العبد يلزم طاعة الله عز وجل في المنشط والمجرى، في اليسر والعسر، في الصحة والمرض، في الغنى والفقر، في الصغر وفي الكبر، لا يتغير. لا تزيد الشدة إلا شدة إيمان، كما يوضع الذهب في النار فيزداد بريقا ولا معاد. الفتنة تزيد من الإيمان وقرب من الله عز وجل. أما المنافق الفتنة يزيد، يولي مدبرا، سيب السكة دي ويذهب إلى طريق آخر. فتلك حدود الله، أن يقف العبد عند حدود الله عز وجل. من حدود الله عز وجل تعظيم الله تعالى وتوقيره وإجلاله وتمجيده والإنابة إليه والخشية منه والرجوع إليه واستغفاره وكثرة ذكره وشكره على النعم وطلب المزيد منه سبحانه وتفويض الأمر إليه وكثرة الرجوع إليه إذا ما وقع العبد في معصية، وتذكير العباد به وجمع العباد على محبته، ولف أنظار الناس إلى والخلق إلى نعمه، والنظر إلى مخلوقاته بالاعتبار، وتعظيم نعم الله عز وجل وعدم تحقيرها، وحب أوليائه وبغض أعدائه، والتقرب إليه بكل أنواع القربات المشروعة التي يحبها ويرضى عنها، هذا من إجلال الله ومن عبودية الله تبارك وتعالى. وهذا حال عبد المؤمن الموفق. الحد الثالث وهو حق النبي صلى الله عليه وسلم بعد حق الله تبارك وتعالى. قال سبحانه ورفعنا لك ذكرك فلا يذكر رب العزة جل وعلا إلا ويذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم تعظيما وإجلالا. فحق النبي صلى الله عليه وسلم أن تحبه من كل قلب، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ولما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله إني لأحبك أكثر من أي شيء إلا نفسي. عرف أن نفسي يعني إذا خير بين نفسي وبين نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار نفسه، لا يفتيه بنفسه إلا نفسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: لا يكتمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. زاد، فكيف تفتديه وكيف تكون صادقا في المحبة؟ للمرأة من حبها لولدها والرجل من حبه لولده يؤثره على نفسه. شاب أصيب عافانا الله وإياه بفشل كلوي، فكان أول من تقدم ليتضرع له بكلا أمه، واحدة مريضة والثانية سليمة. قالت له: خذ السليمة وسيب المريضة. هي جايزة تموت. قالت: تموت بس اللي يعيش. أموت بس ولا يعيش. هذه المرة كما في قصة قوم نوح لما أتى الطوفان أخذت الأداء وصعدت إلى الجبل، فصار الطوفان يعني حتى وصل إلى ولدها فرفعته إلى صدرها، فصار يعني وضعته على رأسها حتى ينجو ولدها وتهلك هي. المحبة، هذه صدق المحبة. وصدق المحبة أن تفتدي حبيبك ولو بنفسك. فتعقل عمر ذلك فقال: يا رسول الله والله إني لأحبك أكثر من نفسك. قال: الآن يا عمر. الآن هذا وصف الإيمان. قال: الآن يا عمر. وذلك الصحابة الكرام، الصحابة الكرام كانوا يقولون: صرخ ليلاك لأرواحنا وآبائنا وأمهاتنا. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير: إن عبدا خيره الله بين البقاء في الدنيا وبين لقائه سبحانه فاختار لقاء الله تعالى. فقال أبو بكر وهو يبكي: فليناك لآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا يا رسول الله. وهو يبكي. قال عمر: يا صاحب رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن رجل قال هو: إن الله خيرك بين أن يبقى في الدنيا إلى أن تنتهي وبين جوار الله فاختار جوار الله عز وجل. هذا هدي المحبة في غزوة أحد لما اجتمع جيش المشركين على أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. كان قال لي: أهم حاجة عندهم هم يخلصوا من هذه الدعوة والخلاص منها بالخلاص من رأسها الداعي إليها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة الكرام وعلى رأسهم الأنصار يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو جانة فراش بن سمان يحتضن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، جسدي دون جسدك ونحري دون نحرك. المشركين ويموتون ويقتلون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بعدهم المهاجرين لما فاروا اليه صلى الله عليه وسلم. هذا دليل ايمان ودليل محبه. محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم المتابعه. تحبه فتتابعه. هذا الذي يزعم انه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف كذاب كما قال الشاعر. صار الصحابة على ذلك حتى أن رضي الله عنه راى رجلا يرفع صوته عند قبر رسول الله فنادى عليه، قال من اين؟ قال من اهل الباديه يعني العراق. قال والله لو كنت من اهل المدينه لاوسعتك ضربا بعصاتي هذه، او كما قال رضي الله عنه. فهذا بيان انهم كانوا على هذا، حق النبي صلى الله عليه وسلم حيا كحقه ميتا. ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. ما ينفعش رجلا. وكان محمد بن عبد الله يقول كذا، وقال محمد بن عبد الله بما قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال سبحانه يا ايها النبي بلغ ما انزل اليك من ربك. ناداه بصفته وبشخصه وباسمه مضافا تكريما لهذا، لحق هذا النبي العظيم والذي ادى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق الثالث وهو حق الوالدين، وإن كان القرآن بين أن حق الوالدين بعد حق الله، لأن حق رسول الله مع حق الله تعالى. قال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهذا بيان أن أعظم حق بعد حق الله تعالى وحق رسوله حق الوالدين. حق الوالدين وحق الوالدين بالأمة والإحسان إليهما وإلانة القول لهما وأن تصنع معهما كل معروف وأن تبذل في حقهما أعظم ما عندك من حسن الخلق. ولذلك لما أتى أحد الصحابة يقول يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي؟ لأن في صحبة سيئة وفي صحبة حسنة، في صحبة سيئة وفي صحبة حسنة. صحبة سيئة واحد ماشي مع جماعة من الأصحاب يشتموا بعض يسبوا بعض يهزروا يضربوا بعض يقطعوا بدون بعض، يقول لك الهزار بالهزر مع بعضهم، هذا سوء، هذه ليست أخلاق ولا يصح ذلك. بل المصاحبة لابد أن تكون بالحسن. ما يصلح أن تصاحب إنسان يسوس مجتمع من تعالى من فلان تنبسط. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا وهل يلعن الرجل والديه؟ أو قالوا وكيف يلعن الرجل والديه؟ لا تعبد ولا تعبد، في حد يلعن أبوه، في حد يشتم أبوه. طبعا ما شفوش عصرنا اللي احنا عايشين فيه. فقال أن يلعن الرجل أن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يقول له تعالى يا ابن فلان حاضر يا ابن فلان، روح يا ابن مولية ما اعرفش يروح، طب تعالى يا ابن مولية ما اعرفش يروح. حد من أكبر الكبائر كبيرة تدخل النار. إن أبوك اللي خلفك ورباك وكبرك تجري في الدنيا الناس يسبوك به بأبيك وبأمك وتبقى فرحان ومبسوط. تعالى يا ابن كذا أنا مبسوط أوي. إنه هو لو شتمه يبقى مش هنغار. فهناك مصاحبة للحسن وهو أن تصاحب الأخيار فلا تسمع منهم إلا خير الكلام. كما قال عمر رضي الله عنه، والله أنا مش عايز الدنيا ما تعملش في حاجة، إلا مصاحبة الأخيار الذين ينتقون أطيب الكلمات كما ينتقي أحدكم أطيب الثمر. حطوا التمرين كده فجأة ونبص على شكلها حلو وبعد كده ياخدها. هم برضه يتكلمون بأطيب الكلام وصاحب هؤلاء. فقال: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ إن أصح أحسن الصحابة. قال: أولئك تريد لها الكلام وتقصد لها الجماعة وتطقطق لها الجبين وترضى منها بالقليل وتغدق عليها بالكثير ضربا شديدك في بطنك، ثم بعد ذلك سقطك من صدرها، ثم بعد ذلك احتضنك في حجرها، ثم بعد ذلك تحمل همك حتى تموت، حتى تموت. إن أصابك خير فلحمك، وإن أصابك مكروه حزينك. فقال أمه، قال ثم من؟ قال أمه، قال ثم من؟ قال أمه، قال ثم من؟ قال أمه. ضحك. تقف عند هذا الحد. مهما عملوا فيك لا ترفع بصرك في بصرك، ولا تتكبر بأقل الكلام، ولا تقل له ما أفن، ولا تكرهما. وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقال سبحانه: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ووصينا الإنسان لوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أعني خذ بناصيتي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلحني في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. سال عاقل مستقيم حق والديه. إلالة الكلام، إلالة الكلام، خفض الجناح. أنت سرور ما تدخل عليهما السرور والرضا وتسعى في رضائهما، لأن رضا الله جل وعلا لا يكون إلا بعد رضا والديه. ما لم يكن ذلك في معصية الله عز وجل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروف، وصاحبهما في الدنيا معروف. هذه حقوق لا بد أن نقف عندها، لا نتجاوزها. ما تقولش أنا تضغط غضبان، ما تقولش الحالة سيئة، ما معلش اصل هم زعلوني، ما تقولش معلش اصل ابويا ما عرفش قال لي كلمه فرحت قايل. ابدا تقف عند هذه مهما كان، وان ظلماك واساء اليك واخذ مالك تخفض لهما جناح الذل من الرحمه، تخفض لهما جناح الذل من الرحمه. لان هذا حد حدود لا تتجاوزها، هي ثوابت خطوط حمراء لا تتعداها. فلذا لابد ان نقف عند هذه الحدود مهما كانت الظروف ومهما كانت الاحوال. اقول قولي هذا واستغفر الله عز وجل لي ولكم. العلماء هم ورثة الأنبياء. في نقاد العلماء فيه إساءة لحق الأنبياء. ولذا قال الشاعر: كن المعلم وفيه تبجيلا، كان المعلم أن يكون رسولا. أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقا. ولذا كانت الأمة تعظم علماءها، وإذا أطلقت كلمة العلم غير مقيدة وصل بها علوم الدين. فإذا قيدت أو أضيفت فيقال مثلا علم الفلك، فلان عالم في الفلك، فلان عالم في الطب، فلان عالم في الهندسة، فلان مانع في كذا في كذا، يبقى هذا تقييد. إنما الإطلاق يقصد فيه إمام أهل الدين، بقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يبقى توقير العلماء واحترامهم، كانت الأمة في عزة وفي رفعة شأن ما كانت تعظم علماءها. والمقصود بالعلماء هم العلماء العاملون المخلصون الداعون إلى الله تبارك وتعالى، الذين يتبعون العلم بالعمل. فهؤلاء يعظمون ويوقرون. رأى عبد الله بن عباس رضي الله عنه زيد بن ثابت رضي الله عنه يركب حمارا في ناحية من نواحي المدينة، فأقبل عليه عبد الله بن عباس فأخذ بخطام هذا الحمار يقول، يعني واخذ بالشيء زي السايس، هذا من الاحترام والإجلال. بقى راجل كتير لكن المصري يمسك رجل حمار وقلت له ماسك ايه؟ ماسك الحبل بتاعه ماشي بابوه. فقال: لا تفعل يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تعملش كده، لا تفعل. فقال: هكذا امرنا ان نفعل مع علمائنا. مع العلماء هكذا امرنا ان نفعل مع علمائنا. فنزل زيد بن ثابت رضي الله عنه من فوق الحمار فاخذ راس عبد الله بن عباس فقبله وقال: وهكذا امرنا ان نفعل مع اهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. احترام العلماء لاحد العلماء الكبار في ملك بني العباس، كان له رجل يسوس فرسا، يعني ياخذ الفرس بتاعه ويسوسه ماشي لحد ما يذهب به الى موضع القضاء، الى موضع شغلته، سايس يسوس هذا الفرس. هذا الرجل كان هو ماشي يقول له: يا سيدي حدثني بكذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا سيدي ما تقول في مسألة كذا، ما تقول في مسألة كذا. واخد المشوار ورايح، هو جاي يتعلم ايه؟ يتعلم على الفراق، على الفراق من هذا العالم، يروح البيت ويقعد يكتب كلام، يكتب هذا الكلام كل شوية يقول في علمه وتكسر مسائله. فأعجب به الرجل إعجابا شديدا. فلما حضرته الوفاة فقال العلماء من حوله: قال لمن توصي أن يقوم بهذا المذهب؟ قال: بفلان، فإنه أكثرهم علما وأعظمهم فقها وفهما. خدوه بعد المكان ليمسك الرغزة بتاع الفرس بتاعه، بقى عالم المذهب، شيخ المذهب، بتوقيره العلماء والإحسان. الإنسان إليه. ولذا قال اليوم العلماء مسموما لا تخوض فينا، تقف وتتأدب لما تصل إلى علمه مكان أصل إسلامي فلاني. ما عرفش المسألة سويت تعرف إيه أصلا، أنت إيه تعرف، وأي شيء قرأت وأي علم حصلت، وأنت لا تساوي قطرة في بحر علمك. يبقى تأدب، تأدب لما تبقى زيه تكلم. الحد الخامس وهو تأدب المرأة مع زوجها، تأدب المرأة مع زوجها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقي عليه، فتريد له كلامه وتغفر له الجناح وتسمع قوله وتطيعه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل إلا امرأة صالحة إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا أقصد عليها أبرت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسه وماله. اسمع كلامه وانظر تحت جناحه وتطيعه وتفعلوش. وقال صلى الله عليه وسلم إن من نسائكم في الجنة الودود الولود التي إن رأت من زوجها إعراضا زعلان أخذت بيده وقالت والله لا أذوق غمضا ما نمش حتى ترضى. وتزعل ليه؟ لازم ترضى عنه، ما تمشي زعلان. لقول النبي صلى الله عليه وسلم امرأة باتت وزوجها عليها صاخب باتت تلعن والملائكة حتى تصبح ما تزعلوش. فلذلك المرأة تراعي حق زوجها. طب الاسلوب يركب ويدلدل؟ لا، يقابل الاحسان بالاحسان بما هو اعظم منه، يقابل الاحسان بالاحسان لقوله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهله، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنا ان كره منها خلقا رضي منها اخر يحسن اليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على اهل بيته دخل هاشا باشا مازحا، فاذا نودي للصلاه قام فكاننا لا نعرفه وكانهم لا يعرفنا، او كما ورد في الحديث عن السيده عائشه رضي الله عنها. يبقى الاحسان مقابل الاحسان، مش تقصد لك الجناح وانت تدوس على اجازتك، مش تسمع كلامك وانت تسلها بدماغ وخسه، لا تصدر من الكرامه. إن الكريم يقابل الإحسان بالإحسان، بل ربما يقابل الإساءة بالإحسان. يقابل الإساءة بالإحسان. الحد السادس وهو حق ذو الشيبة المستجيب. الرجل الكبير، إنسان إذا شاب شيبة في الإسلام، قد ورد عن مسلم في الأثر أنه من عبد المسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا استحيا الله عز وجل يوم القيامة أن ينصب له ميزانا أو أن يناقشه في حساب. إن الله عز وجل يستحي من الشيبة المسلم، أي الذي شاب شيبة في الإسلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يغطر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. الكبير ده يوضح بقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر، أيبدأ بالكبير؟ جه وفد للنبي عليه السلام، جه واحد صغير فقال له كبر، الكبير يتكلم الأول، لا أنت خطاه. الكبير ماذا له شأن؟ يعظم شأنه لأنه رجل كبير، مش كبير يهان، كبير يذل، بل تقوم له إن كان قاعدا وتجلسه إن كان لك مجلساً وتفسد له في المجلس وتؤثره على نفسك في الطعام وفي الكلام وتليل له وتخفض له الصوت ولا ترفع صوتك عنده. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله عز وجل توقير للشيبة المسلم، توقير للشيبة المسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذا ورد في الأثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تخطى ذلك وتعداه، فقلت شيئا انحنى ظهره فقال من؟ قال رجل من اهل الكتاب اعوزته الحاجه واثقلته الكسيه، يعني يطلب منه ان يعطيه شيئا، فقال والله لا خير فينا، لا خير فينا ان ناخذ منك الجزيه في صحتك وعافيتك، ثم اذا تمرت وشبت ان نتركك تسال الناس. فاخذ وذهب الى بيت المال وقال لعامله اجعل لهذا ولامثاله حقا في بيت المال عشان ما يسالش وما يشحتش، حتى وان كان من اهل الكتاب، حتى وان كان من اهل الكتاب، لانه رجل كبير وجيد. يقول لك الشباب المغرب، ولكن كبار اصحاب التجارب، اصحاب بعد النظر، الذين مارسوا الحياه وخالطوا عراقها وعرفوا ما فيها، لا يستهان بهم، لا يستهان بهم ولا بخطرهم، بل يمجد ويعظم. مش خلاص تكبرت وخرفت، تاخذ زمنك وزمن غيرك يا عم، شوف الحته اللي تقعد فيها نقعد في الجامع بقى. هذا سوء ادب، لا يكون كذلك، هذا سوء ادب. انما ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعفي عن منا حقا. سته اشياء: حق الله تعالى، حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حق الوالدين، حق العلماء، حق الزوجة، حق الشيخ المسلم. نسأل الله عز وجل أن يصلح أخلاقنا وأن يرضي من نواصينا إلى عبادته وطاعته. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منا وما بطن، وأدنا بين قلوبنا، وأصلح فساد صدورنا، واجعل كلمتنا على الحق واحدة، ووحد صفوفنا، وانصر الإسلام وعز المسلمين، وأعرف الكلمة بالحق والدين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وارحم علماءنا ومشايخنا وإخواننا وأبوينا.